علامة في علامة. طيب وش هو اللي بعد علامة للضمير هذا أنه يكون اسم وعلامة للاسم لا الضمير ما بعد يحتاج نحكي إن بنحتاج هذا الضمير لكونه علامة على اسمية ما يعود إليه. والضمير سهل بسيط إن نعرف الاسم. نعم إذا حاصل علامات تدا هذا علامات الاسم. علامات الاسم ست: الجر والتنوين والنداء وال والإسناد وضع العود الضمير إليه. لماذا ما لفرق هذا؟ الظاهر المعلم ما أراد استيعاب سعد عظم ما ذكر انتنا الجر قلت لك عشان يجي واحد يخلي كل الكلمات تقبل الجر. لو جاء واحد وقال مثلا يضرب يضربي اللغة ما تحت اللغة. هل كل من نعلمه الآن كله فاهمين اللغة؟ أنا ما خالف قادع مفهوم كل كلمة فيها عندك لأن المتعلمات الآن ما يدرون. إذا قلنا لهم كل كلمة تقبل الجر حول لنا كل الدنيا على الاسم. أين؟ أو تقبل الجر لكن ما نقول للناس متعلمين لكن المتعلم إذا صار أمامه الشيء مجرور هذا ما يحتاج تبحث كل هذا فيه. والله ظاهر من تجوز اغلاق المجاز لكن ما لم يكن انه يخشى على نفسه مثلا انه يلعب القراءة عن القيادة في الخط فعلى ما احد المتجاوز يقول الانسان اذا كان خطاء عندنا الخوف. ما هو الخوف الخلاف والقول المسلم واللفظ المسلم ومن يكون طريق بمعنى المفرد لفظ وجاء بمعنى المفرد. نعم وما هو القول؟ نعم. قد يصل بالكلمة الكلام صحيح. وهذا اختلاف نحويين. أما في اللغة فهو الأكثر. كلمة تام الكلم تام كلمة أما كما عاد الله غير خاص ما هو الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقرن بزمان والفعل ما دل على معنى في نفسه نعم ما دل على معنى في نفسه يقرن ما هو ما دل بهيئته ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على احداث منه بمقال السنة واختران الشعر الزمان غيره والحرف كم حرف يا ليه الحرف على معنى شعر ليه له على ما لك المالك منها إبراهيم لأنها فعلت لأنها